بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الرعد. إن من المناسب في التعليق على هذه السورة الكريمة ذكر ما قاله الإمام أبو جعفر بن الزبير رحمه الله في برهانه بين يديها، فإنه رحمه الله قال: هذه السورة تفصيل لمجمل قوله سبحانه في خاتمة سورة يوسف عليه السلام: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبيان آية السماوات في قوله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وبيان آية الأرض في قوله: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. فهذه آية السماوات والأرض، وقد زيدت بيانا في مواضع، ثم في قوله تعالى: يغشي الليل النهار، ثم زاد تعالى آيات الأرض بيانا وتفصيلا في قوله: وفي الأرض قطع متجاورات، إلى قوله: لقوم يعقلون. ولما كان إخراج الثمر بالماء النازل من السماء من أعظم آية ودليلا واضحا على صحة المعاد، لهذا قال تعالى في الآية الأخرى: كذلك نخرج الموتى، الأعراف. وكان قد ورد هنا أعظم جهة الاعتبار من إخراجها مختلفات في الطعوم والألوان والروائح مع اتحاد المادة، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فلذلك أعقب قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات بقوله: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. ثم بين سبحانه الصنف القائل بهذا وأنهم الكافرون أهل الخلود في النار، إلى أن قال: ثم خوف عباده وأنذرهم ورغبهم فقال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الآيات. وكل ذلك راجع إلى ما أودع سبحانه في السماوات والأرض وما بينهما من الآيات، وفي ذلك أكثر آية السورة. ونبه تعالى على الآية الكبرى والمعجزة العظمى فقال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. والمراد لكان هذا القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو فكرتم في آيات السماوات والأرض لكفتم في بيان الطريق إليه، ولو فكرتم في أنفسكم وما أودع تعالى فيكم من العجائب لاكتفيتم. ثم قال: من عرف نفسه عرف ربه. وأما قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فقد أشار إليه قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذين تطمئن قلوبهم بذكر الله هم أولو الألباب المتذكرون التامو الإيمان، وهم القليل. وأما قوله تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، فما عجل لهم من ذلك في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ثم قال عن وعد الله القاطع دابرهم والمستأصل لأمرهم. ثم قال أما قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية فقد أوضحت آية السورة فقد أوضحت آية سورة الرعد سبيله عليه السلام بيانا جليا لسالك تلك السبيل الواضحة المنجية. فقال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إلى آخر ما حلاهم به أخذا وتركا إلى أن قال رحمه الله والسورة بجملتها غير حائدة عن تلك الأغراض المجملة في الآيات الأربع المذكورات من آخر سورة يوسف. ومعظم السورة وغالب آيها في التنبيه وبسط الدلالات والتذكير بعظيم ما أودعت من الآيات، ولما كان هذا شأنها اعقبت لمفتتح سورة إبراهيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قوله تعالى ألف لام ميم راء، تقدم الكلام على مثل هذه الحروف بما يغني عن الإعادة إن شاء الله، ولكن هي انتصار للقرآن الكريم. تلك آيات الكتاب أي آيات هذه السورة، ويحتمل أن يريد آيات الكتب على الإطلاق. قال ابن جرير وقوله تلك آيات الكتاب يقول تعالى ذكره تلك التي قصصت عليك خبرها آيات الكتاب الذي أنزلته قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك إلى من أنزلته إليه من رسلي قبلك. قال ابن جزي ويحتمل أن يريد القرآن، وهذا بعيد لتكرار ذكر القرآن بعد ذلك. والذي أنزل يعني القرآن، وإعرابه مبتدأ وخبره الحق، ولكن أكثر الناس أي المضطربين في آرائهم لا يؤمنون، أي لا يوجد منهم إيمان به أصلا وإن كان هو الحق في نفسه وأنه من عند الله، بل يقولون إنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلما أثبت سبحانه الأحقية لهذا الكتاب العظيم وأنه أعظم الأدلة والآيات شرع يذكر الآيات المحسوسة الظاهرة الدالة على كون آيات الكتاب حقا بما لها في أنفسها من الثبات لما لفاعلها من القدرة والاختيار سبحانه، وأنه قادر على كل شيء. وبدأ بآيات السماوات لشرفها ولأنها أدل، فقال سبحانه الذي رفع السماوات بعد إيجادها من عدم، والرفع وضع الشيء في جهة العلو بغير عمل أي بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله، بغير عمد ترونها، قيل الضمير السماوات فترونها على هذا في موضع الحال أو الاستئناف. قال البقاعي عند قوله ترونها ويجوز ولعله أحسن أن يكون على تقدير سؤال من كأنه قال ما دليل أنها بغير عمل، فقيل المشاهدة التي لا أجلى منها. قال ابن جزي وقيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية، فيقتضي المفهوم أن لها عمدا لا ترى. وقيل إن عمدها وجبل القاف المحيط بالدنيا، وقال الجمهور لا عمد لها البتة، فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فهي مرفوعة بغير عمد نراها، كما قال ربنا جل ثناه: ولا خبر بغير ذلك، ولا حجة يجب التسليم لها بقول سواه. وهذا من دقته رحمه الله تعالى، ليحذر الإنسان القول على الله بغير علم. قال: ثم استوى على العرش. ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب وقوع الأمر، فإن العرش كان قبل خلق السماوات. وتقدم الكلام على الاستواء في الأعراف. قال الإمام ابن جرير: قوله ثم استوى على العرش فإنه يعني على عليه، وسخر الشمس والقمر أي ذللهما تدليلا، كل أي من الكوكبين يجري لأجل مسمى، والجري السير السريع، والأجل الوقت المضروب لحدوث أمر وانقضاعه، وذلك إلى فناء الدنيا وقيام القيامة التي عندها تكور الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم. يدبر الأمر يعني أمر الملكوت، يفصل الآيات يعني آيات كتبه. ولما كان هذا التدبير وهذا التفصيل دالا على تمام القدرة وغاية الحكمة، علل بقوله: لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لتكون حالكم حال من يرجى له بما ينظر من الدلالات الإيقان. قال ابن عاشور: ووجه الجمع بينهما هنا، يعني قوله يدبر الأمر يفصل الآيات، أن تدبير الأمر يشمل تقدير الخلق الأول والثاني، فهو إشارة إلى التصرف بالتكوين للعقول والعوالم، وتفصيل الآيات مشيرا إلى التصرف بإقامة الأدلة والبراهين. وشأن مجموع الأمرين أن يفيد اهتداء الناس إلى اليقين بأن بعد هذه الحياة حياة أخرى، لأن النظر بالعقل في المصنوعات وتدبيرها يهدي إلى ذلك. وتفصيل الآيات والأدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك الاهتداء ويقربه. وهذا قريب من قوله في سورة يونس: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وهو الذي مد الأرض يقتضي أنها بسيطة لا مكورة، وهو ظاهر الشريعة. والمد البسط والسعة، ومنه ظل مديد. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: والله الذي مد الأرض فبسطها طولا وعرضا. وقد ترتب لفظ البسط والمد مع التكوير، لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حدتها، وإنما التكوير لجملة الأرض. قال البقاعي: وهذا لا ينافي أن تكون كروية، لأن الكرة إذا عظمت كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح، كما أن الجبال أوتاد والحيوان يستقر عليها. وجعل فيها أي في الأرض رواسي، أي يعني الجبال الثابتة. ولما ذكر الأنهار ذكر ما ينشأ عن المياه، فقال: ومن كل الثمرات. جعل فيها أي في الأرض زوجين اثنين، يعني صنفين من الثمر كالأسود والأبيض والحلو والحامض. فإن قيل تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين، وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافا كثيرة. والجواب أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة، فذكر الاثنين لأن دلالة غيرهما من باب أولى. وقيل أن الكلام تم في قوله: ومن كل الثمرات، ثم ابتدأ في قوله: جعل فيها زوجين، يعني الذكر والأنثى، والأول أحسن. يغشي الليل النهار، أي يلبسه إياه فيصير له كالغشاء، وذلك تشبيه. إن في ذلك، أي الذي وقع التحديث عنه من الآيات، متعاطفا لآيات، أي دلالات واضحات عجيبات باهرات، على أن ذلك كله مستند إلى قدرته واختياره جل جلاله لقوم يتفكرون، أي يجتهدون في الفكر. قال الرماني عن معنى الفكر هو تصرف القلب في طلب المعنى، ثم شرع سبحانه وتعالى في شيء من تفصيل ما في الأرض من الآيات، فقال سبحانه: وفي الأرض، أي التي أنتم سكانها تشاهدون ما فيها مشاهدة لا تقبل الشك، قطع متجاورات، يعني قرى متلاصقة، ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب ورديء وصلب ورخو وغير ذلك، وكل ذلك دليل على الصانع المختار المريد القادر. وجنات جمع جنة، وهي البستان الذي تجنه الأشجار، وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان. الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون أصلها واحدا، وغير الصنوان المفترق فردا فردا، وواحد الصنوان صن. قال ابن عاشور: الواحد صنون، والمثنى صنوان بدون تنوين، والجمع صنوان بالتنوين جمع تكسير، وهذه الزنا نادرة في صيغ التثنية. والجموع في العربية لم يحفظ منها إلا 5 جموع: صنو وصنوان وقنو وقنوان، وزيد بمعنى مثل، وزيدان، وشقذ بذال معجبة اسم الحرباء، وشقذان، وحش بمعنى بستان، وحشان. يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. حجة وبرهان على أنه تعالى قدير مريد، لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل على القدرة والإرادة، وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال ابن عاشور: ووصفت الآيات بأنها من اختصاص الذين يعقلون تعريضا، بأن من لم تقنعهم تلك الآيات منزلون منزلة من لا يعقل. ثم قال عاطفا على قوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمن، مشيرا إلى تكذيبهم بالبعث وأنه لا حقيقة له. وإن تعجب فعجب قولهم، أي إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم للبعث حقيق أن يتعجب منه، فإن الذي قدر إنشاء الأشياء وقدر عليها، فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم. والعجب في الأصل تغير النفس بما خفي سببه عن العالم، أي إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، هذا هو قول الكفار المنكرين البعث. واختلف القراء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان، وهي 11 موضع، أولها هذا: وفي الإسراء موضعان، وفي المؤمنين موضع، وفي النمل موضع، وفي العنكبوت موضع، وفي ألف لاميم السجدة موضع، وفي الصافات موضعان، وفي الواقع موضع، وفي النازعات موضع. فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني، فتكون القراءة: أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع، فتكون القراءة: أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط، فتكون القراءة: إذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد، وهي قراءة ابن عامر. وأصل الاستفهام في المعنى وإنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع، فإن همزة الاستفهام معناها الإنكار، وإنما أنكروا أن يكون خلقا جديدا ولم ينكروا أن يكون ترابا. فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصل، ومن قرأ بالاستفهام في الأول فإنما القصد بالاستفهام الثاني، ومن قرأ بالاستفهام فيهما فذلك للتأكيد. فالتقدير إن تعجب من عدم إيمانهم بأن القرآن منزل من الله، فعجب إنكارهم البعض، والإشارة بقوله أولئك الذين كفروا بربهم للتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر، لأجل ما سبق اسم الإشارة من قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول. وأولئك الأغلال في أعناقهم يحتمل أن يريد الأغلال في الآخرة فيكون حقيقة، أو يريد أنهم ممنوعون من الإيمان كقولك إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فيكون مجازا، يكون مجازا يجري مجرى الطبع والختم على القلوب. والأغلال جمع غل بضم العين، وهو القيد الذي يوضع في العنق، وهو أشد التقيد. وأولئك أي الذين لا خسارة أعظم من خسارتهم، أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ثابت خلودهم دائم لا خروج لهم منها. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، أي بالنقمة قبل العافية، والمعنى أنهم طلبوا العذاب على وجه الاستخفاف. والاستعجال طلب التعجيل، وهو تقديم الشيء قبل وقته الذي يقدر له. والسيئة الحالة السيئة، وهي هنا المصيبة التي تسوء من تحل به. وقد خلت من قبلهم المثلات، جمع مثلة على وزن ثمرة، وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلا. والمعنى كيف يطلبون العذاب وقد أصابت العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم، أفلا يخافون مثل ذلك؟ قال البقاعي: سميت بذلك بما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة، وهي العقوبات التي تزجر عن مثل ما وقعت لأجله من الأمم الذين اتصلت بهم أخبارهم وخاطبتهم بعظيم ما اتفق لهم آثارهم وديارهم، وما يؤخرهم الله إلا لاستيفاء آجالهم التي ضربها لهم مع قدرته التامة عليهم. قال ابن عاشور: وهذا كشف لغرورهم بتأخير العذاب عنهم، لأنهم لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بهم، ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله، اعترتهم ضراوة بالتكذيب، وحسبوا تأخير العذاب عجزا من المتوعد، وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يجهلون أن الله حليم يمهل عباده لعلهم يرجعون. فالمغفرة هنا مستعملة في المغفرة المؤقتة، وهي التجاوز عن ضراوة تكذيبهم وتأخير العذاب إلى أجل، كما قال تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم أحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يريد ستره وإمهاله في الدنيا للكفار والعصاة، وقيل يريد مغفرته لمن تاب، والأول أظهر هنا. فلا يؤاخذهم بجميع ما كسبوا كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلذلك يقيم الناس دهرا طويلا يكفرون ولا يعاقبون حلما منه سبحانه. وإن ربك لشديد العقاب، فإذا جاء الأجل الذي قدره أخذ أخذ عزيز المقتدر، نعوذ بالله من أليم عقابه وفجأة انتقامه. ويقول الذين كفروا الآية، اقترحوا نزول آية على النبي صلى الله عليه وسلم من نزول ملك معه أو شبه ذلك، ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي جاء بها، وذلك منهم معاندة. ويقول الذين كفروا مستهزئين على سبيل التماجر والعناد والاستهتار، لولا أي هلا أنزل عليه آية، جاحدين عنادا منهم ما أتاه من الآيات من ربه أي محسن إليهم. إنما أنت منذر، أي إنما عليك إنذارهم، وليس عليك أن تأتيهم بآية، إنما ذلك إلى الله. ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. طبعا ابن جزي علينا وعليه رحمة الله حينما ساق هذا المقطع ساقه من الآية الأولى إلى الآية السابعة، ولكل قوم هاد، فيه ثلاثة أقوال. أحدها أن يراد بالهادي الله سبحانه وتعالى، فالمعنى إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن يشاء إذا شاء، أي إنك نبي منذر هاد لهم، تهديهم هداية بيان، لا أنك مثبت للإيمان في الصدور، إنما ذلك الله، يعني هداية دلالة وليست هداية توفيق. والوجه الثاني أن يريد بالهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى إنما أنت نبي منذر، ولكل قوم هاد من الأنبياء ينذرهم، فليس أمرك ببدع ولا مستنكر. قال ابن عاشور، وبهذا العموم الحاصل بالتبيين والشامل لقصول صلى الله عليه وسلم صار المعنى إنما أنت منذر لقومك هاد إياهم إلى الحق، فإن الإنذار والهدى متلازمان، فما من إنذار إلا وهو هداية، وما من هداية إلا وفيها إنذار، والهداية أعم من الإنذار. الثالث روي أنها لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وأنت يا علي الهادي. نعم، طبعا هذه الرواية تحتاج إلى سند. قال الإمام ابن جرير في تفسيره، حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا الحسن بن حسين الأنصاري قال حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي عن عطاء بن السار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال أنا المنذر ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون بعدي. علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله محقق تفسير الطبري بقوله، أحمد بن يحيى الصوفي شيخ الطبري ثقة مضى برقم 779، والحسن بن حسين الأنصاري العرني كأنه قيل له العرني لأنه كان في مسجد حبة العرني، كان من رؤساء الشيعة، ليس بصدوق ولا تقوم به حجة. وقال ابن حبان يأتي عن الأثبات بالملزقات ويروي المقلوبات والمناكير. إذن هذا السند ثالث. ثم قال بعد ذلك، ومعاذ ابن مسلم بياع الهروي لم يذكر بهذا الصفة بياع الهروي في غير التفسير، الهروي ثياب إلى هرات وجعلها في المطبوعة الهروي في أفسنا. قال ومعاذ مسلم مجهول، هكذا قال ابن أبي حاتم وهو مترجم في ابن أبي حاتم أي كتاب الجرح والتعديل وميزان الاعتدال. ثم قال وهذا خبر هالك من نواحيه، وقد ذكره الذهبي وابن حجر في ترجمة الحسن بن الحسين الأنصاري، قال بعد أن ساق الخبر بإسناده ولفظه ونسبته لابن جرير أيضا، معاذ نكر فلعل الآفة منه. وأقول هكذا قال أحمد شاكر، بل الآفة من كليهما الحسن بن الحسين ومعاذ بن مسلم. انتهى تعليق الشيخ أحمد شاكر. ورواه الحاكم في المستدرك برقم 4646 أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا حسين بن حسن الأشقر قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر وأنا الهاد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. الذهبي ماذا علق؟ قال بل كذب قبح الله واضعه. إذن هذا الخبر هو خبر ضعيف، ولذلك من يقرأ في كتب التفسير لا بد أن تكون له ملكة إسنادية يعرف بها الأسانيد الصحيحة من الأسانيد الواهية، وإنما جاء سياق هذا الحديث مع الأثر لبيان الضعف، فلا بد لنا أن نقوم بالتفسير والحديث وأن نتعلم الفقه. فهذه هي العلوم الثلاثة الرئيسة: التفسير والحديث، وثمرة التفسير والحديث الفقه. فعلى طالب علم لا يقصر بشيء منها، وأن يتعلم لغة القرآن اللغة العربية، وأن يتقنها ليفهم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.